قال رب يا الله يا الله. قال رب أنى يكون لي غلام وكان قال ربك هو

forma de vida. يا ليتني مت قبل صوما فلن أكلم.